أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحالة الثالثة: حكم ملاقي أحد الأطراف. كان الكلام في الحالة الخامسة، وهي اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد، أو ما يعبر عنه في كلمات الأعلام بتداخل علمين في طرف واحد. قلنا في الحالة الخامسة هل يكون العلم الإجمالي منجزا الثاني أو لا؟ قلنا هناك صورتان. الصورة الأولى هي فيما إذا كان العلم الثاني مقارنا زمانا مع العلم الأول، قلنا هنا لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي في الطرف المشترك. الصورة الثانية فيما إذا كان العلم الإجمالي الثاني متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي الأول، قلنا في الحالة الثانية يوجد قولان في الصورة الثانية. القول الأول أنه لا يكون منجزا. القول الثاني ما ذهب إليه السيد أنه يكون منجزا. إذا اتضح الكلام في الحالة الخامسة ننتقل إلى الحالة السادسة، وصورتها أن يقال أعلم إجمالا بنجاسة في أحد الإناءين، إما الإناء الأول هو النجس أو الإناء الثاني هو النجس، ثم لاقى ثوب الإناء الأول، فيحتمل أن يكون هذا الثوب أيضا نجس لاحتمال نجاسة الإناء الأول، فيتشكل علم إجمالي ثاني، وهو العلم إجمالا بنجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني. هنا إذن يوجد علمان إجماليان. العلم الإجمالي الأول هو العلم إما بنجاسة الإناء الأول أو نجاسة الإناء الثاني، والعلم الإجمالي الثاني هو العلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الثاني أو بنجاسة الثوب، وهذا ما يسمى حكم ملاقي أحد الأطراف، فالثوب لاقى الإناء الأول. هنا هل يكون العلم الثاني منجزا أو لا يكون منجزا؟ هنا قولان. القول الأول هو عدم منجزية العلم الثاني، وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه تقريبين لبيان عدم منجزية العلم الثاني، وهو العلم بنجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني. التقريب الأول يرجع إلى ما ذكرناه في الحالة الخامسة، وهي أن المسألة المذكورة صغرى من صغريات تداخل العلمين في طرف، أو بعبارة السيد اشتراك علمين في طرف واحد. لماذا؟ لأنه يوجد طرف اشترك فيه علمان إجماليان. ما هو الطرف المشترك؟ الإناء الثاني. بعد سبحان الله، يعني في كل يوم أنا أطرح المثال صحيح بس مرجع تصبرون. الطرف المشترك الإناء الثاني هو الطرف المشترك، لأنه العلم الإجمالي الأول هو إما الإناء الأول هو النجس وإما الإناء الثاني هو النجس. بعد أن لاقت ثوب الإناء الأول يحصل عندي علم إجمالي إما بنجاسة الثوب أو بنجاسة الإناء ثاني، فالإناء الثاني أصبح طرفا موجود في العلم الإجمالي الأول وفي العلم الإجمالي الثاني. إذا كان يوجد طرف مشترك في علمين إجماليين، نقول تقدم أنه إذا اشترك علمان إجماليان في طرف واحد لا يكون العلم الإجمالي منجزان. إذن التقريب الأول في عدم منجزية العلم الثاني لأنه صغرى من صغريات اشتراك علمين في طرف واحد، وتقدم أنه إذا اشترك علمان إجماليان في طرف لا يكون العلم الإجمالي منجزان. أورد السيد على هذا التقريب أولا وثانيا. أما أولا فنحن ذكرنا في الحالة الخامسة في حالات اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد أن العلم الإجمالي الثاني يكون منجزان، هذا على مبنانا. وأما ثانيا فلأنه من قال لكم أن كل طرف مشترك في علمين إجماليين يكون منجزا في جميع الحالات والصور؟ بل هناك قلنا توجد حالتان، حالة يكون العلم الثاني غير منجز وحالة يكون العلم الإجمالي الثاني منجز. الحالة التي لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا هي حالة ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني متأخرا عن العلم الإجمالي الأول. والحالة التي يكون فيها العلم الإجمالي الثاني منجزا حالة ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني معاصرا زمانا للعلم الإجمالي الأول. إذا ليس في جميع الحالات يكون العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا، بل في حالة دون حالة. هذا تقدم تفصيله في الحالة الخامسة. قال حكم ملاقي أحد الأطراف. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد مائعين، يعني إما الإناء الأول هو النجس وإما الإناء الثاني هو النجس، ولاق الثوب أحدهما المعين، وافترضناه أنه الإناء الأول، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الإناء الثاني، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر الثاني الذي أطرافه ما هي؟ الثوب أو الإناء الثاني. فلا بعدم التنجيز، ما معنى عدم التنجيز؟ يعني لا يجب الاجتناب عن الثوب، وإن وجب الاجتناب عن المائعين الإناء الأول والإناء الثاني ببركة العلم الإجمالي الأول. ما هو الوجه في عدم المنجزية؟ قال وذلك لأحد تقريبين. الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام. ما معنى تطبيق فرضية العلمين؟ يعني اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد، والمفروض أن الإناء الثاني هو الطرف المشترك. تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك. ما هو الطرف المشترك؟ وهو المائع الآخر أي الإناء الثاني، فينجز السابق منهما دون المتأخر. ما معنى فينجز السابق منهما أي من العلمين دون الإناءين؟ نعم، يعني العلم الإجمالي الأول دون الثاني. وهذا التقريب، هذا إشكال السيد، إذا تم، يعني يقول إذا سلمنا بأنه إذا كانت هناك تداخل علمين في طرف واحد لا يكون منجزا العلم الثاني، إذا سلمنا بذلك، مع أن السيد ذهب أنه عند اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد يكون منجزا، حتى ولو تأخر العلم والإفراد. السيد يقول رضوان الله تعالى عليه لو سلمنا بذلك فإنه لا نسلم في جميع الحالات أن العلم الثاني لا يكون منجزا، بل تقدم تفصيل في ذلك في حالة ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني وهو في المقام العلم بالملاقات، العلم بملاقات الثوب للإناء، لأنه متى تشكل العلم الثاني؟ عند العلم بالملاقة، بعد الملاقة تشكل العلم الإجمالي الثاني. نحن ذكرنا في صورة ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني متأخرا عن العلم الإجمالي الأول لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا، ولكنه عندنا صورة أخرى وهي ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني مقارنا للعلم الإجمالي الأول يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا كالعلم الأول، فيجب الاجتناب عن جميع الأضرار. هذه حالات تقدمت في الحالة الخامسة، إذن ينبغي التفصيل أيضا هنا في المقام، لا يقال على إطلاقه لا يكون العلم الإجمالي الثاني غير منجز، ينبغي التفصيل أيضا كما فصل هناك. قال وهذا التقريب إذا تم يختص بأي حالة؟ يختص بالحالة الثانية وهي حالة التأخر دون الحالة الثانية وهي حالة المقارنة. يقول وهذا التقريب يختص بفرض تأخر الملاقات أو على الأقل العلم بها، العلم بالملاقاة، أيوة العلم بالملاقاة يعني ملاقات الثوب للإناء الأول، على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المائعين يعني عن العلم الأول، ولكنه غير تام كما تقدم، ولكنه غير تام يعني حتى في حالة التأخر نحن لا نسلم بعدم المنجزية. نعم إيه نعم، السيد عنده تقدم في الدرس الماضي أنه لا فرق في الحالة الأولى يكون الثاني منجزا وفي الحالة الثانية أيضا يكون منجزا. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني لعدم منجزية العلم الإجمالي الثاني فلا يجب الاجتناب عن الثوب، ما هو؟ أنه لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا لاختلال الركن الثالث. ما هو الركن الثالث يرحمكم الله بشهادة شهادة حق أن هذا التقريب تام؟ نعم، ما هو الركن الثالث؟ تعارض الأصول. في المقام نقول يجري الأصل المؤمن في الثوب بلا معارض، وإذا جرى الأصل المؤمن في الثوب بلا معارض لا يكون العلم الإجمالي منجزا، العلم الثاني وهو العلم إما بنجاسة الثوب أو الإناء الثاني. قد تقول لماذا يجري الأصل المؤمن كأصالة الطهارة عن الثوب بدون وجود معارض؟ نقول في المقام أن الإناء الثاني جريان أصالة الطهارة في معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الأول، فجريان أصالة الطهارة في الإناء الأول عارضه جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني، فتعارض الأصلان تساقطا فتجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض، فالأصول ليست متعارضة. لاحظ ماذا قال. قال التقريب الثاني أن الركن الثالث منهدم مختل وهو تعارض الأصول، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض. لماذا لا يوجد معارض لجريان أصالة الطهارة في الثوب؟ قال وذلك لأنه، وبعبارة أخرى لماذا لا يفرض دخول أصالة الطهارة في الثوب كطرف من أطراف المعارضة؟ نقول لأنه تقدم سابقا أذكركم أنه إذا وجد أصلان طوليان في طرف وأصل في الطرف الثاني، هنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. مثلا أذكركم بالحالة، أعلم إجمالا بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، وافترضنا أن الإناء الأول مسبوق بالعلم بالطهارة سابقا، إذن يجري فيه، ما الذي يجري فيه؟ استصحاب الطهارة. يجري في الإناء الأول لأننا على يقين سابق بطهارته، يجري فيه استصحاب الطهارة، ولا يجري استصحاب الطهارة في الإناء الأول لأنه غير معلوم الحالة السابقة. إذن الإناء الأول يجري فيه أصلان طوليان، ما هما؟ الاستصحاب وأصالة الطهارة، والطرف الثاني يجري فيه أصل واحد. قلنا في هذه الحالة، في حالة وجود أصلين طوليين في طرف وأصل واحد في الطرف الآخر، لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأن جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني معارض باستصحاب الطهارة في الإناء الأول، فيتعارضان فيتساقطان، فتجري أصالة الطهارة في الإناء الأول بلا معارض. قلنا إذا قلت لماذا أصالة الطهارة لا تدخل في المعارضة، قلنا لأن العلاقة بين أصالة الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الأول، العلاقة ما هي؟ علاقة الطولية، علاقة الحاكم بالمحكوم، والمحكوم لا يكون مؤثرا عند وجود الحاكم. قلنا لا وجود له ولا حياة له في فرض وجود الحاكم، فأصالة الطهارة لا تكون مؤثرة في حالة وجود الاستصحاب. هذا تقدمت الصورة في المقام، ننقل هذه الصورة إلى محل كلامنا. نقول محل كلامنا هو هذا، أنه أصالة الطهارة في الإناء الثاني معارضة بأصالة الطهارة في الإناء الأول، فتجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. لماذا؟ نقول لأن الإناء أو أصالة الطهارة في الإناء الأول وأصالة الطهارة في الثوب، العلاقة بين الأصلين علاقة طولية. لماذا؟ لأنه علاقة المسبب والسبب. أصالة الطهارة في الإناء الأول يسمى بالأصل السببي، وأصالة الطهارة في الثوب يسمى بالأصل المسببي. هذا أين تقدم؟ تقدم في الحلقة الثانية في استصحاب الأصل السببي والمسببي. ما معنى الأصل السببي والأصل المسببي؟ بحيث أن نقول أن طهارة الثوب مسبب عن طهارة الماء، والشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في الإناء الأول، لأن الثوب لاقى الإناء الأول. نحن لماذا نحتمل النجاسة في الثوب؟ بسبب احتمال النجاسة في الإناء الأول، فيكون الشك في الثوب شك مسبب عن الشك في السبب، ألا وهو في الإناء الأول. إذن وعلاقة السبب بالمسبب علاقة طولية. فنقول في المقام إذن لا حياة ولا مؤثرية لأصالة الطهارة في الثوب مع وجود الأصل الحاكم وهو الأصل السببي. فبالتالي الأصل السببي وهو أصالة الطهارة في الإناء الأول معارض بأصالة الطهارة في الإناء، فإذا تعارضا تساقطا وجرى أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض، لأنه كلما وجد أصلين طوليين تساقط الأصل الحاكم مع أصالة الطهارة في الطرف الثاني، فيجري الأصل المحكوم من دون معارضين، والأصل المسبب دائما هو محكوم، والأصل السببي دائما هو الحاكم. قال وذلك لأنه لأن ماذا؟ أصل الطهارة. خب نقرأ من البداية. الثاني أن الركن الثالث منهدم لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض. لماذا قال وذلك؟ لأنه أي لأن أصالة الطهارة في الثوب أصل طولي. طولي بالنسبة لماذا؟ في طول ماذا؟ قال بالنسبة إلى أصالة الطهارة في المائع الذي لقاه الثوب. وجه الطولية ما هي؟ لأن علاقة السبب بالمسبب. ولنسميه المائع الأول، نحن أسميناه الإناء الأول. فأصالة الطهارة في المائع الأول أي في الإناء الأول تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر في الإناء الثاني، فيتعارضان فيتساقطان، فتجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لعدم تعارض الأصول في العلم الإجمالي الثاني. ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض. لماذا؟ لما تقدم، لطوليتها، لأنها في طول يعني جريان أصالة الطهارة في الثوب في طول عدم جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول لأنها مسببة. وبعد ذلك يعني وبعد التساقط تصل النوبة إليها أي إلى أصالة الطهارة للثوب بدون معارض، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها. فراجع. يقول وهذا التقريب يفترق عن التقريب الآخر، أن التقريب الآخر كان يجري في حالة ما إذا كان العلم بالملاقى متأخرا عن العلم الإجمالي أول. هنا لا فرق، سواء افترضنا التأخر أو افترضنا حتى حصول المقارنة، فهذا التقريب يجري وهو عدم تعارض الأصول من دون فرق بين افتراض العلم الثاني متأخرا أو مقارنا. حتى لو افترضنا مقارنا نقول جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني، فتجري أصالة الطهارة في الثوب بدون معارض، سواء افترضنا أن العلمين متقارنان زمانا أو أن أحدهما متأخر زمانا، لا فارق. قال وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقى بنجاسة أحد المائعين يعني بالعلم الإجمالي الأول، أو تأخر عنه عن العلم بنجاسة أحد المائعين، يعني بعبارة أخرى سواء كان العلم الثاني وهو العلم بنجاسة الثوب أو الإناء الثاني متأخرا عن العلم الإجمالي الأول أو مقارنا، فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول، لأن التقريب الأول إنما لو سلمنا به نقول إن عدم منجزية العلم الثاني فقط في حالة ما إذا كان العلم الثاني متأخرا زمانا عن العلم الأول. وقد يقال هنا السيد يصور لنا حالة يكون فيها العلم الإجمالي الثاني منجزا، وبالتالي لا يتم لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. ما هي هذه الحالة؟ صورة أخرى، حالة في الساعة الأولى تلف الإناء الأول، تلف المائع أصلا. دققوا في المثال، في الساعة الأولى تلف الإناء الأول، في الساعة الثانية علمت إجمالا أنه إما أن يكون الإناء الأول نجس الذي فرضنا أنه تلف في الساعة الأولى، في الساعة الأولى تلف الإناء الأول، في الساعة الثانية علمت إجمالا إما الإناء الأول نجس وإما الإناء الثاني، في الساعة الثالثة علمت أن الثوب لاقى الإناء الأول. قد تقول الآن في الساعة الثالثة الإناء الأول تالف أو موجود؟ تعرف لأنه تلف في الساعة. إذا كيف تعلم بأنه لاقى؟ علمت أنه لاقى أحسنتم في الساعة الأولى. نعم علمت. إذا أصل الملاقى أين تمت؟ في الساعة الأولى. ولهذا يقول السيد: وعلمنا بعد ذلك أنه كان الثوب لامس، عفوا كان المائع لامس الثوب. كان يعني إشارة إلى الساعة الأولى. وين حصل العلم؟ في الساعة الثالثة. إذا نعيد الترتيب هكذا: في الساعة الأولى تلف الماء، في الساعة الثانية علمت إجمالا بنجاستي إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، في الساعة الثالثة علمت أن الثوب لاقى الإناء الأول. في الساعة الأولى لاقى، في الساعة الأولى علمت، في الساعة الثالثة. في هذه الصورة نقول في المقام: لا يتم التقريب الأول ولا يتم التقريب الثاني. التقريب الأول ما هو؟ كان يقول يعتمد التقريب الأول على هذه النقطة، وهي أنه في فرض وجود. لماذا لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجدا؟ لوجود العلم الإجمالي الأول. لوجود العلم الإجمالي الأول كان العلم الإجمالي الأول يحول دون منجدية العلم الإجمالي الثاني. إذا بسبب منجدية العلم الإجمالي الأول قلنا أن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. هذا كان التقريب الأول الذي أيضا تقدم في الحالة الخامسة من حالات العلم الإجمالي. نحن الآن في الحالة السادسة. يقول السيد: إذن المبرر لعدم منجدية العلم الإجمالي الثاني هو منجدية العلم الإجمالي الأول. نقول: في هذه الصورة التي صورناها العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا. لماذا لا يكون منجزا؟ لأن أحد الأطراف أصلا تلف، فانتهى العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني أساسا ليس منجزا لتلف أحد أطرافه. إذا كان العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا بسبب تلف وانعدام أحد أطرافه، العلم الإجمالي الثاني وهو إما بنجاسة الثوب أو الإناء الثاني يكون منجزان، لأن الذي يمنع عن منجزية العلم الإجمالي الثاني هو منجزية العلم الإجمالي. والمفروض أن العلم الإجمالي الأول في مقامنا لا يكون منجزا لأن أحد أطرافه قد تلف، فالتقريب الأول لا يتم. التقريب الثاني أيضا لا يتم. لماذا لا يتم التقريب الثاني؟ لأن التقريب الثاني كان يعتمد على أن أصالة الطهارة في الثوب تجري بلا معارض. يعني إنما كان العلم الثاني ليس منجزا بسبب اختلال الركن الثالث وهو عدم تعارض الأصول. قلنا أصالة الطهارة في الثوب تجري بلا معارض، لهذا لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا. هنا نقول توجد المعارضة بين الأصول. كي نقول: كنا سابقا نقول جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء، فتتعارض الأصول فتتساقط فتجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. هنا في المقام لا يجري هذا التقريب. لماذا؟ لأنه نقول في المقام أصالة الطهارة لا معنى لأن تجري في الإناء الأول بعد تلفه. الإناء الأول تلف فلا معنى لأن تجري فيه أصالة الطهارة. ما الثمرة المترتبة على جريان أصالة الطهارة في الإناء التالف؟ خب ما راح تستعملت لأنه أصلا هو تالف. إذا لا معنى لجريان أصالة الطهارة في الإناء الأول. إذن لا يقال الإناء الأول الأصل المؤمن فيه معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء، هذا لا معنى له. إذن نقول بما أن الإناء الأول لا معنى لجريان الأصل المؤمن فيه، فنقول في المقام تجري أصالة الطهارة في الإناء وجريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني يعارض جريان أصالة الطهارة في الثوب. فإذا تعارضت الأصول كان العلم الإجمالي منجزا. ثبت جيدا. باري وين احنا وصلنا؟ وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما، ما هي هذه الحالات؟ قال: فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول. يعني العلم الإجمالي حصل في الساعة الثانية وتلف في الساعة الأولى، ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى المائع الأول في الساعة الأولى. هذا العلم بالملاقاة متى حصل؟ الساعة الثالثة أحسنتم. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول. لماذا؟ قال: لأن العلم الإجمالي المتقدم يعني العلم الإجمالي الأول ليس منجزا لأطرافه. لماذا؟ قال: الاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم. اختلال الركن الثالث تعارض الأصول. الأصول غير متعارضة أصلا، لأن الإناء الأول سالف، فلا يمكن أن يحول، يعني يكون مانعا دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر أي الثاني بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الإناء الثاني الموجود فعلا. الإناء الثاني موجود فعلا لم يتلف. ولا يجري التقريب الثاني. لماذا؟ لأن الأصل المؤمن في المائع الأول لا معنى له بعد ثلاثه، لا ثمرته. ما الثمرة المترتبة على جريان الأصل المؤمن في الإناء الثالث؟ وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر في الإناء الثاني له معارض واحد، وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيسقطان بالتعارض، فيكون العلم الإجمالي الثاني منجزان. يقول السيد: ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا. وجه الجريان ما هو؟ يقول السيد: غاية ما قلتم أنه ما الثمرة المترتبة على جريان الأصل المؤمن في الإناء الثالث؟ تقولون لاغو. نقول لكم: لا، هناك ثمرة. الثمرة أنه إذا جرى الأصل المؤمن في الإناء الأول أثبتنا بذلك طهارة ثوب الذي ثوب الملاقي. إذن هناك ثمرة، لا يقال بعدم وجود الثمرة. نحن إذا أجرينا أصالة الطهارة في الإناء الثالث بذلك ثبت أن الثوب يكون طاهرا. إذن هناك ثمرة، إذن فلا يلزم اللغوية في المقام. وبالتالي نقول في المقام: إذن جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء ثاني، فيتعارضان فيتساقطان، فتجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. إذا قلت أساسا أصالة الطهارة في الإناء الأول وهو الإناء الثالث لا معنى لها، قلنا لها معنى، والثمرة المترتبة على ذلك هو إثبات طهارة الثوب. قال: ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأن التقريب الثاني وهو تصوير تعارض الأصول، عفوا، التقريب الثاني وهو أن أصالة الطهارة في الثوب يبقى بلا معارض، الذي هو يعني بمعنى آخر عدم تعارض الأصول. التقريب الثاني عدم تعارض الأصول يجري في هذه الحالة أيضا. لماذا؟ قال: لأن تلف المائع الأول الإناء الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه. مجرد أن يكون تالفا لا يعني أنه لا يستحق أن نجري فيه أصالة الطهارة، بل يستحق، شيخنا يستحق ابن بجدتها. قال: لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه. لماذا؟ قال: ما دام لطهارته أثر فعلي وهو طهارة الثوب، فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه، ويتولى حينئذ المعارضة في المائع الآخر في المرتبة السابقة. أي مرتبة سابقة؟ يعني في العلم الإجمالي الأول. ويجري حينئذ الأصل في الثوب بعد ذلك، يعني بعد جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول ومعارضتها بجريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني، وعند التعارض تصل النوبة إلى التساقط، فتبقى أصالة الطهارة للثوب بلا معارض. وإذا لم تتعارض الأصول لم يكن العلم الإجمالي منجزا. قال: ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض، فيتم التقريب الثاني وهو عدم تعارض الأصول. هذا تمام الكلام في الحالة السادسة. وأما في الحالة السابعة وهي الشبهة غير المحصورة، فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.